ظهر الحكام الأملاء الذين قرروا إدخال الصاد إلى كوريا الجنوبية في موقع نجره بقطاع سونجو لمحافظة كيونغسان الشمالية يوم الخامسة عشر من هذا الشهر حتى وقعوا في المعازق. قبل ظهور هذا اليوم ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع في إدارة قطاع سونجو من أجل جلسة الشرح لتحدية الرعي العام المحتاج على نشر الصاد، ولكن تم حجزهما خلال ست ساعات ونصف دون ذهاب وإياب بعد انهسارهما من قبل سكان القدوة الذين يلقون البيوض وقنينات المياه إليهما تعبيرا عن الاحتجاز. وأخيرا فر حاربان إلى سيول على متن الحوامة.